لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم لا أعلم، لا لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم لا أعلم، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر، لا لست أنكر خوفي وضعفي دونك، لا أنكر لا أنكر، انتهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك، انتهت عن مسيرك تحيط بي يمينك.